أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إن قضية الرجاء قضية أساسية رئيسية في دين الإسلام، هي إلى جانب قضية الخوف برأسهما قضية الحب، فهما هذه القضايا الثلاث تمثل طائرا يطير في الطريق إلى الله جل جلاله. فالحب رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحاه. فإذا انكسر أحد الجناحين لم تقم للطائر قائمة، وإذا انقطعت رأسه مات ولا بد. إخوتي، ما زلنا مع الرجاء في قضية تبعث العامل على الاجتهاد وتولد التلذذ بالخدمة. وفي أجواء الخيمة كما نعيشها، عرفت الآن كيف كان شعراء العرب يشعرون، كيف كانوا يشعرون في هذا الجو المفعم بجو التراث وجو السلف. إخوتي في الله، ما زلنا مع فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي حفظه الله في قضية الرجاء، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع قضية أن الرجاء يولد التلذذ بالخدمة، لذة العبادة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب نزهة المشتاق، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وذرة من لذة الإيمان لا توازيها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. ذرة من لذة الإيمان، ذرة من لذة تستشعرها في السجود أو في الركوع أو عند تلاوة القرآن أو عند الدعاء مع البكاء أو عند قراءة أو عند في الصيام في آخر يوم، في آخر ساعات الصيام في اليوم، في جوف الليل ذرة. الرجاء يولد التلذذ حين تشعر بالوعود، بوعد الله عز وجل لعباده المؤمنين بجنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. شيخنا، آيات وصف الجنة هي آيات الرجاء، كيف تفعل في قلب الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. الآيات التي يتكلم بها ربنا تبارك وتعالى ينبغي أن يتلقاها المسلم بقلب مفتوح، فتنزل على قلبه أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما، فيشعر بأن هذا القلب امتلأ بذكر الله عز وجل. وكما يقول سيدنا عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. أين؟ فإذا قرأ الإنسان القرآن بهذه الروح، بقلب طاهر وبأذن صاغية استشعر المعاني كأنها حية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهو يعيش المسألة كأنها حقيقة، زي ما بعضهم يقول كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. حديث كنا نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، فكأنها رأي عين. نعم، قال لو ظللتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم ملائكة على فرشكم. أي أيوة والله، هكذا علمنا إسلامنا أن نتعامل مع القضايا من منطلق اليقين، وإنه المسألة مش مجرد كلام يقال على اللسان. فالإنسان عندما يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى التي تبشره بما أعده الله تعالى للمتقين من نعيم، وبما أعده الله تبارك وتعالى للعاصين من عذاب، يولد هذا فيه دائما الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، ومحبة ما عند الله عز وجل، فيرجو ما عند الله من نعيم ويخشى ما عند الله من عذاب. وهذا وحده لذة. نعم، في حد ذاته. يعني حديث الرجاء منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. استشعار وأنت في جوف الليل قائم، وأن الله جل جلاله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا النزول التنزهي مع استشعارك السجود، واسجد واقترب قرب مع تنزل، ثم رجاؤك أن يغفر لك بقولك أستغفر الله، كل هذا يولد لذة. لذة، نعم. بل وجدت أن بعض سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم ربما يجدون هذا المعنى مش فقط في العبادة وقيام الليل وهم آمنون مطمئنون، بل قد يشعرون بهذا المعنى وهم أيضا مطاردون ومحبوسون. أيوة. الإمام ابن تيمية رحمه الله يذكر. أيوة. إمام ابن القيم ما شاء الله يقول دخلت عليه وهو في الحبس فما رأيت أحدا أهنأ نفسا ولا أشرح صدرا منه، وكان ينظر إلى باطن القلعة ويقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهنا نظر إلى معاني كبيرة جدا. ويقول في نفس الموقف الذي يحكيه الإمام ابن القيم رضي الله عن الجميع، يقول أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني. سبحان الله، جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة ونفي سياحة وموتي شهادة في سبيل الله. الله أكبر. ويقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. الله أكبر. معاني بتفيض باللذة اللي حضرتك بتشير إليها. أيوة. في وضع واحد محبوس ما بين أربع جدران. نعم. ولكنه يستشعر بصحبته لله وبمعية الله تبارك وتعالى له وبقربه من الله عز وجل، إنه في نعيم لا يوازيه نعيم الدنيا. نعم. وبلاش أهل الكهف. أيوة. اللي تركوا الدنيا ولذتها ونعيمها ومتعها، يقولوا فأووا إلى الكهف، والكهف عبارة عن مكان كهف ليس فيه لا زرع ولا ماء ولا متع ولا زينة، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. فالحقيقة وتدبر بقى كلمة ينشر مثلا، ده بقى ما شاء الله ينشر. يعني ينشر لكم ربكم من رحمته. ويمكن بأذكر في بهذه المناسبة أبياتا قالها بعض شعراء المسلمين اللي ذاقوا هذا المعنى. أين؟ يقول إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. الله أكبر. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جا سوى من جاك، فليرضى عن الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. الله أكبر. ففي الحقيقة ال- ال- ال- ال- الإنسان اللي بيعيش مع ربنا، الإنسان اللي بيعيش مع ربنا إنسان سعيد جدا. نعم. إنسان سعيد جدا، إنسان مسرور ومطمئن، ولو عرضت عليه الدنيا بأسرها في سبيل أن تأخذه مما هو فيه من جو إيمان وطاعة لربه لما رضي بهذا بديلا. لكن من ذاق عرف. فنتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا جميعا وربنا سبحانه وتعالى يشعرنا بحلاوة الايمان ولذة الإيمان. النقطة الاخيرة وان كنا نحب ان نطيل مع حضرتك يعني ان الرجاء يوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. اي نعم. الاسلام يعني دين يعامل العبد على انه عبد له رب. نعم. الرب يأمر وينهى سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. قال العلماء الحق الأمر والنهي. نعم. نعم. بعض الناس عايز يبقى حر لا يؤمر ولا ينهى، مش عايز يتكتف، والتكاليف الشرعية قيد. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، المؤمن مسجون. نعم. بأوامر ونواهي بضوابط شرعية، لكن هذا السجن يصبح سجنا لذيذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتم على ما قدموا لي من خير. هذا السجن لذيذ حين يرى الإنسان الوعد على الترك. فمثلا من غض بصره عن الحرام أبدله الله عز وجل بحوريات في الجنة يخدمنه إلى آخره. نعم. فكيف يوقظ الرجاء الطباع إلى السماحة بترك المناهي؟ شعور الإنسان بأن الله عز وجل هو كما قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شعور الإنسان بأنه عبد لرب يرى ما فيه مصلحة هذا العبد وما فيه خيره وعزه في الدنيا والآخرة يجعل الإنسان يسلم القلب والقالب لله عز وجل. فكما قال ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. إذا جاء الأمر ما فيش اختيار بقى. ما فيش اختيار، ده من منطلق إيه؟ من منطلق الإيمان. الإيمان. الإيمان. واحد من السلف الصالح بيقولوا له أين رضاؤك؟ قال في مواقع القدر. أين؟ في مواقع القدر. المؤمن مع الله كالهباء في الهواء يحركه كيف يشاء، فهو يستشعر الأمن والأمان والراحة فيما أمر الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الصورة صورة منع وصورة حظر، لكنه لصالح الإنسان ولخير الإنسان. فالله عز وجل لا يمنعنا من شر من خير إلا وأعطانا بدائل. يعني إذا كان حرم عليك النظر إلى النساء في الحرام فقد أباح لك النظر إلى زوجاتك والاستمتاع بهن، إذا كان قد حرم عليك كذا فقد أباح لك كذا. والمحرمات أصلا أشياء قليلة بالنسبة، قل إنما حرم ربي كذا وكذا وكذا وكذا، معدودة محصورة، لكن ما أباحه الله من الطيبات لا يحصر، ما أكثرها وما أوسعها. فإحنا بنيجي عند هذه المحظورات، دي كلمة السماحة شيخنا، يعني نعم. إن الإنسان اللي هو ما عندوش قوة الرجاء نعم. ما بيشوفش غير الممنوع. صحيح. يقولك حرمت علينا عيشتنا كل حاجة حرام حرام حرام، فهو لا يرى إلى الحرام، لأن ما عندوش سماحة. السمح سعة الصدر. نعم. عند ترك المناهي، حين يترك المنهيات بسعة صدر بسماحة فإنه سيتركها وهو سعيد بتركها. لا شك إن هذا يتأتى إذا وضع الإنسان أمام عينيه المعنى اللي بنقول عليه حط الرجاء وحط الثواب والعقاب. يعني كان بعض الدعاة يقول لو وضعت أمام عينيك الآن هذه حجرة فيها ما شئت من الملذات والمتع والنعيم بكل أشكال وألوانه، لكن بعد يوم يومين ثلاثة هتخرج من دي تدخل في الحجرة دي المليئة نار. في مثل هذه الحالة الإنسان يقول لا يا عم لا، ده احنا لأنه وضع الجزائين أمام عينيه. نعم. أنت لو حطيت بقى أمام عينيك، لو غضيت بصرك ولو صبرت نفسك، ها اللي بعض السلف الصالح لما بيقولوا له إلى كم تتعب نفسك قال راحتها أريد. راحتها أريد. نعم. وقيل للإمام أحمد بن حنبل إلى يعني متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. فهو بيضع أمامه هذه المعاني، من غض بصره عن الحرام أبدله الله بالحور العين، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي. مثلا من عفى نفسه عن الحرام في كذا أبدله الله تعالى في مقابل هذا في الجنة كذا وكذا. فبالتالي خوف الإنسان من العقاب ورجاء الإنسان في الثواب هي دي ووضع المسألة أمام عينيه برؤية حقيقية يقينية تجعله يتخلى عن فعل الذنوب وهو منشرح الصدر. يعني رجاء الثواب هو الذي سيجعله يترك المعصية يعني وهو منشرح بسماح وهو منشرح الصدر ومطمئن السماح في حتى حتى حضرتك من ضمن الكلام انه قرأت عبارة كده انه المؤمن من كتر المعنى اللي حضرتك بتقول ليه السماحة والرضا والقناعة بترك المعاصي تصبح المسألة بالنسبة له كما قال القرآن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر, الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ورد عن بعض السلف أنه لكراهيته للمعصية وبغضه لها إذا سول لهم الشيطان بمعصية تمر المعصية أمامه وهي محتشمة. أيوة. تمر المعصية أمام الإنسان المسلم وهي محتشمة مكسوفة. أيوة. لأنه مش هيبصلها. قالوا عودوا أنفسكم الطاعة. نعم. فإن النفس إذا اعتادت الطاعة مرت بها المعصية محتشمة وهم لها منكرون. وهم لها منكرون. خلاص تحولت المسألة إلى بغض وكراهية للمعصية يعني خوفا من الله ورجاء في معين يعني الله. الرجاء في مثلا من أحاديث الرجاء. نعم. أن في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال. نعم. فقال إني أخاف الله رب العالمين. نعم. الذي يوقظ الطباع للسماحة بترك النظر إلى امرأة في التلفزيون. نعم. عارية أو راقصة أو امرأة في الشارع أو في مجلة. الذي يوقظ إن الإنسان يبقى سمح النفس عند الترك إنه يتذكر الظل. أي نعم. في يوم العرض الأكبر. نعم. في نعم. يوم الشمس تدنو من الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاما. ساعتها لما يتذكر الظل سيترك هذا سعيدا. نعم. مثل الرجل الذي جلس بين رجلي المرأة ثم قالت لو اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت هي السماحة أيضا. نعم. دمان السماحة بترك منها. نعم. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. نعم. فلذلك يعني مثلا برضو شيخنا حدثنا عن السماحة في ترك الرشوة الرشوة أو أكل المال الحرام أو أكل المال الحرام استعجال الإنسان للثمرة العاجلة هو يريد أن يأخذ شيئا الآن دون أن يرى العواقب ودون أن ينظر فيما بعد ذلك لكنه إن وضع أمام عينيه مثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ها وبعدين ربنا يقول إيه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فهو هنا يمنعه من أن يمد يده إلى الحرام أن يضع أمام عينيه الخوف من الله ويجي بقى الرجاء. أيوة. يقول له من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه هو للسماحة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب. أنت عففت هنا في الحرام ومنعت نفسك عن المعصية احنا هنعوضك ما هو أفضل من ذلك. والمسألة كما يقولون ليست البركة في الكثرة لا وإنما الكثرة في البركة. في البركة فإذا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بالبركة في مالك حتى ولو كان قليلا فسيرزقك الله تعالى من حيث لا تحتسب. كل واحد شغال فيه يحتسب يحتسب يحتسب كام وبيقبض كام وبيجي كام إنما ده رزق بقى من حيث لا يحتسب. فإذا استشعر الإنسان هذه المعاني بالخوف وبالرجاء معا بتبص تلاقي طب أنا مدي إيدي ليه الحرام لما إيه قيمة إن أنا أخذ الدنيا كلها وفي النهاية لعن الله الراشي والمرتشي والرائش لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. طب وفي النهاية لما أنا حصل الدنيا وفي النهاية يطردني الله تعالى من رحمته أعوذ بالله إيه قيمة الدنيا كلها في هذه الحالة. فلذلك كما قلنا أو كما أشرت فضلتكم إنه الرجاء في الله والطمع فيما عند الله من ثواب يجعل الإنسان يرضى بالقليل ها وشعور الإنسان بالرضا بالقليل يجعله لا يطمح ولا يطمع فيما هو أكثر إذا كان سيترتب عليه غضب الله سبحانه وتعالى. فكما يقول بعضهم يعني إن فات الإنسان شيء من الدنيا أمكن أن يعوضه، لكن إن فاته رضا ربنا سبحانه وتعالى لكل شيء إذا ضيعته عوض وما لله إن ضيعت من عوضه. نعم. سيدنا الرجاء في النهاية هي قضية أن الإنسان يتعلم بقى العلم الشرعي بأن يعرف فضائل الأعمال، لأنه إذا عرف فضل العمل هذا يوقظ فيه النشاط للعمل لطلب هذا الأجر. فهل طلب الأجر، العمل لطلب الأجر ينافي الإخلاص؟ هل العمل لطلب الأجر، أنا بصلي عشان ربنا يغفر لي، أو أصلي عشان أرزق، العمل أصله لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى. نعم. لابد أن يكون لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، ومعنى عملا صالحا موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخلص لله عز وجل فيما هو بصدد القيام به. لا شك أن الإنسان إذا ابتغى وجه الله عز وجل ربنا لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله، اللي أنت تطلبه من الأجر ومن الثواب وما إلى ذلك سيأتيك، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا أحد. فخلي دايما تطلعك ورغبتك فيما عند الله تبارك وتعالى من رضا الله عز وجل قبل كل شيء، وسيهبك الله عز وجل الجنة التي تطمع إليها، وسينجيك من النار التي تخشى منها، وتسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، فربنا عز وجل يحقق لك هذا، لأن الله عز وجل وعد ووعده لا يتخلف. نعم. ربنا يبارك فيك سيدنا، جزاك الله خيرا. احنا سعدنا بلقاء حضرتك وتشرفنا واستفدنا وتعلمنا. الله يحفظك. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا بركات هذه الايام. نرجو دعاء صالح من حضرتك في نهايه هذه الحلقه تدعو به المشاهدين. تفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا قوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، وسد دين المدينين، واقض حاجاتنا وحاجات السائلين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر الله خير. الحمد لله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وبإذن الله تعالى لنا لقاء جديد يتجدد اللقاء مع المشايخ والدعاء والعلماء بركة هذه الأمة. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ييسر لنا بركات هذه الأيام، وأن يجعلنا من الفائزين المقبولين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.